المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الستون والمئتان. الحديث التاسع. عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث رافع بن خديج: ثمن الكلب خبيث، إلى آخره. الخبيث يطلق على الشيء المحرم، كما في قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، ويطلق على الردي الدني كما في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الرديء من المال تصدقون به، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي ولو بذل لكم في مقابلة حقكم لم تقبلوه، ولم تأخذوه إلا على وجه الإغماض أي التغاضي. وقد اجتمع في هذا الحديث كلا النوعين، فقوله ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، هذان محرمان كما تقدم. وقوله وكسب الحجام خبيث، أي ردي دني، لأنه في مقابلة ما يخرجه من الدم، فينبغي التنزه عنه، وأن يطعمه بهائمه ونحوها. والدليل على أن المراد أنه ردي دني وليس بمحرم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان محرما لم يعطه إياه، ولأنه في مقابلة عمل مباح، وأيضا فلم يزل الناس محتاجين إلى الحجامة، ولم يكن الحجام يتبرع فيها، ولم يزل عمل الناس على هذا، وهو كالمكاسب الردية من الكساحة ونحوها، فالمكاسب تختلف بالدناءة والعلو. وأعلى المكاسب مكسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي الغنيمة والجهاد في سبيل الله، لأنه يحصل به خير الدنيا والآخرة. ثم بعده اختلفوا، فقيل الزراعة، وقيل التجارة، وقيل الصناعة من تجارة وحدادة ونحوهما. والصحيح أن الأفضل بعد كسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان أصلح لدين العبد ودنياه، فينظر للعمل وما يترتب عليه، فالذي لا يلهي عن العبادات ويحصل به الرزق الحلال أفضل ما يكون، وما يقرب من الحرام ويلهي عن الطاعات فهو أنزل ما يكون، ومثله ما يقرب من خلاف الوعد وأخذ الدين في الذمة ونحوها. ومع الاستواء فالزراعة أفضل، لما يترتب عليها من الأجر والنفع الذي باختيار صاحبه وبغير اختياره. من انتفاع الآدميين والبهائم والطيور ونحوها، وكل ما أكل منه فصاحبه مأجور عليه.